والآن مع الدرس الثمانين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك: باب القضاء في الهبة. ثم روى عن داود بن الحصين أن أبي غطفان بن طريف قال بأن عمر قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، يعني لا يجوز له أن يعود في هبته. ومن وهب هبة من أجل أن يحصل على مقابل مالي، من وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب أي المقابل المالي، فحينئذ هو على ملك هبته، فإن أعطي ما يرضيه وإلا جاز له أن يعيد الهبة. قال: فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. ثم قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن السلعة الموهوبة إذا تغيرت عند الموهوب له من وكانت تلك الهبة من أجل الحصول على مقابل، فتغيرت السلعة بزيادة أو نقصان ولم يدفع الموهوب له مقابلا، فحينئذ على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. قال المؤلف: باب الاعتصار في الصدقة. المراد بالاعتصار في الصدقة العود والرجوع فيما يتصدق به الإنسان. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة فقبضها الابن، أو كان الابن في حجر أبيه فأشهد له على صدقته، فحينئذ ليس له أن يعتصر أي أن يعيد شيئا من تلك الهبة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يرجع في شيء من الصدقة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من وهب لابنه هبة أو نحلة أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أنه يجوز له أن يرتجع ويعتصر ذلك إذا لم يكن الولد قد استحدث دينا تداينه الناس من أجل تلك الأموال، لأن بعض الناس إذا كان عنده مال فإنه يأخذ ديونا من الآخرين لأن عنده نخل أو عنده أرض، فإذا ترتب عليه دين قال لم يجوز للأب أن يعود فيها تلك الهبة للأرض التي وهبها الإبن التي رهنها الإبن. قال: ما لم يستحدث الولد دينا تداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء، أنا لا أعطيك الدين إلا إذا كان عندك أصل يمكن أن ترجع إليه فتقوم بسداد ديني منه، فإذا أعطاك أبوك هذه العطية من الأرض أو غيرها فقد أدينك من أجل أو أعطيك دينا من أجل أن لديك أصلا تعود إليه. قال مالك: أو يعطي الرجل ابنته أو ابنه المال فتنكح المرأة الرجل من أجل ذلك المال، أصبح غنيا للمال الذي أعطاه أبوه، فيريد الأب أن يرتجع ذلك المال، أو يتزوج الرجل المرأة قد وهبها أبوها هبة وإنما يتزوجها ويرفع في صداقها من أجل مالها الذي أعطاها أبوها، ثم يعود الأب في ذلك المال. قال الإمام مالك: ليس له أن يعود في هذه الهبة ويعتصر من ابنه ولا ابنته شيئا من ذلك إن كان على ما مضى. قال: باب القضاء في العمرة. المراد بالعمرة أن يهب الإنسان غيره مالا مدة عمره. قال ابن شهاب: قال المؤلف عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقيبه فإنه للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. إذا قال هذه الدار لك مدة عمرك ولمدة عمري لك ولعقيبك، فحينئذ لا يرجع في تلك العمرة وتثبت تلك العمرة للمعطى له، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا يسأل القاسم عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال قاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. فكأن القاسم يقول بثبوت الأمر على وفق ما اشترطاه. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك. وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير بين الفقهاء، فمالك فرق بينما إذا مات المعطى في حياة المعطي فإنها تعود إلى بينما إذا مات المعطي فحينئذ تعود الهبة، وبينما إذا تقاسمها ورثة المعطى فحينئذ تبقى معهم. ثم وغيره يقول بأنها تكون للذي أعطيها وأعمرها، ولعل هذا القول أظهر لأنه هو ظاهر حديث جابر رضي الله عنه. ثم روى عن نافع أن ابن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه لها، لأنه إنما أعمرها مدة عمرها، فلما ماتت رجعت الهبة ورجعت العمرة إليه لانتهاء ذلك الشرط. قال المؤلف: باب القضاء في اللقطة، ما الحكم فيها، وهل يتملكها الملتقط أو لا يتملكها؟ ثم روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الكيس الذي يكون فيه المال، والوكاء الحبل الذي يربط به. قال: ثم عرفها سنة، يعني أخبر الآخرين بأن لديك مالا، فإن جاء صاحبها وذكرك صفات المال، صفات العفاص والوكاء ومقدار المال ونحو ذلك، إن جاء صاحبها فأعطها له، وإن لم يأتي صاحبها فشأنك بها أي تملكها. فقال: يا رسول الله، فضالت الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك، يعني خذها، هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال الرجل: وضالة الإبل يا رسول الله؟ قال: ما لك ولها، فضالة الإبل لا يجوز أن تأخذها، معها سقاؤها وحذاؤها، فهي تستطيع أن تذهب وتأتي، وتستطيع أن تشرب الماء، ترد الماء وتأكل الشجر، فاتركها حتى يلقاها ربها. فقسم الأموال إلى ثلاثة أقسام: المال الأول النقود وما مثلها، فهذه يجب تعريفها لمدة سنة ولا تملك إلا بعد التعريف، ومثل ذلك النوع الثاني وهو الأغنام، والنوع الثالث ما يمتنع من صغار السباع فإنها لا يتعرض لها في الالتقاط. ثم روى عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله الجهني أن أبا أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. ثم روى عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة، فماذا ترى فيها؟ فقال له ابن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد في التعريف. قال: قد فعلت. فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها. اختلف أهل العلم هل الأفضل في اللقطة أن تترك أو أن تؤخذ، فقالوا: من لم يأمن على نفسه من أخذها فالأولى به أن يترك اللقطة، ومن أمن على نفسه فعرف أنه سيتمكن من تعريفها وأن صاحبها لو جاء ردها إليه فحينئذ لا بأس أن يقوم بأخذها وتعريفها. قال المؤلف: باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. يعني قال مالك: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها أي يأخذها قبل أن يبلغ الأجل الذي أجل في ذلك سنة، أكلها العبد المملوك، فحينئذ جاء صاحبها فطلبها، المملوك ليس لديه مال، ماذا نفعل؟ قال: إما أن يقوم السيد بدفع قيمة اللقطة، أو نأخذ العبد فنبيعه فنؤدي إلى صاحب اللقطة ماله، والباقي يعود إلى السيد. إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم الغلام، وإذا أمسكها حتى يأتي الأجل، إذا قدر أن العبد المملوك أمسك السلعة حتى سنة كاملة وعرفها ثم بعد ذلك استهلكها، كانت دينا عليه، لأنه إنما أكلها بإذن الشارع، فحينئذ يتبع ويطالب بسداد ذلك المال، ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده شيء. لماذا؟ لأنه امتثل أمر الشارع في كونه عرفها ولم يأكلها إلا بعد سنة. قال المؤلف: باب القضاء في الضوال، أي البهائم إذا فقدها أصحابها. وروى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقلها، أي ربطه، ثم ذكره لعمر فأمره أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، أصبحت أعرف هذا الجمل وتركت سقي مزارعي. فقال له عمر: إذن أرسله حيث وجدته، وحينئذ لا يلزمك تعريفه. ثم روى عن يحيى عن سعيد أن عمر قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال، لأن ضوال الإبل لا يجوز التقاطها كما ورد في الحديث السابق. ثم قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. وقوله مؤبلة أي كثيرة لا يتعرض لها. قال المؤلف: باب صدقة الحي عن الميت. ثم روى عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، يعني أنها توفيت والدته وهو كان في بعض المغازي، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد، ليس لي شيء من المال. فتوفيت أم سعد قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا هو صدقة عنها، يعني بستان. ثم روى عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت بسرعة فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال مالك: بلغني أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهي نخل، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك. تقديم عمل صالح وإهداؤه للأموات قيل بأنه يصح بأي عمل من الأعمال، كما هو مذهب أحمد والشافعي. وقال طائفة: إن إهداء الثواب عبادة، ومن ثم لا يصح إلا أن يكون بأمر قد ورد فيه دليل بجواز إهداء الثواب فيه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، ولعله أرجح في هذه المسألة. ومن هنا فإنه لا يهدى ثواب أي عمل لأحد من الأموات إلا إذا ورد فيه دليل من الشرع، كالصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصية. إذا أراد الإنسان أن يستمر ثوابه أو أن يكون له ثواب بعد وفاته، فإنه يحسن به أن يحرص على أن يوصي بوصية تنفذ بعد وفاته. ومن الأولى بالإنسان إذا أراد عملا صالحا أن يكون ذلك العمل حال حياته، ليكون بذلك قد تأكد وضمن من إجراء تلك الصدقة، وليأمن من وقوع النزاع بين ورثته. وإذا كان على الإنسان حقوق واجبة ولم يؤدها في حال حياته، وجب عليه أن يكتب تلك الوصايا وأن يأمر بتنفيذها. ثم روى قال الإمام مالك: باب الأمر بالوصية. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. ثم قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحة أو أوصى في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقة أو غير ذلك، فإنه يجوز له أن يغير الوصية ما دام حيا، ويصنع ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية أن يلغيها أو يبدلها جاز له أن يفعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإنه إذا دبر مملوكا فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. المراد بتدبير المملوك أن يوصي بأن يعتق العبد بعد وفاة السيد، أن يوصي السيد بأن يعتق المملوك بعد وفاته. وجمهور أهل العلم يرون أن الإنسان يجوز له أن يغير وصية التدبير، وذلك لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة. وقد يوصي الرجل في صحته وقد يوصي عند سفره. قال الإمام مالك: باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. جمهور أهل العلم على أن الوصية تصرف في المال، ومن ثم لا يصح ذلك التصرف إلا لمن يصح له ابتداء أن يتصرف في المال. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم أخبره أنه قيل لعمر: إن هاهنا غلاما يافعا لم يحتلم بعد من قبيلة غسان، وله وارث بالشام، وهذا الغلام له مال، وليس له هاهنا إلا بنت عم. فقال عمر: فليوصي لها، لأن بنت العم لا ترث، بنت العم لا ترث. قال: فليوصي لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم أو جشم. فقال عمر: فبيع ذلك المال ب30,000 درهم، وبنت عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. ثم روى عن يحيى عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوصي. قال يحيى: قال أبو بكر بن حزم: وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة. قال: فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها ب30,000 درهم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فإنه لا وصية له. والجمهور على أن الوصية تبرع بالمال، ومن ثم لا تصح الوصية إلا ممن يحق له التبرع بالمال. قال المؤلف: باب الوصية في الثلث لا تتعدى، أي إذا أراد الإنسان أن يوصي فلا يجوز له أن يتجاوز مقدار الثلث من التركة. ثم روى عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني لمرض كان فيه عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. قال: فقال سعد: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني على جهة الوصية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه لا يجوز لك ذلك. قال: فقلت: فالشطر، أي النصف. فقال: لا. فقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. استدل الإمام مالك بهذا على أن الحد بين الكثير والقليل هو الثلث في مسائل عديدة، والجمهور على أن الحد بين القليل والكثير يعاد فيه إلى العرف. وفي هذا دلالة على أن الإنسان إذا أوصى بثلث ماله أن الوصية الصحيحة نافذة، وفيه أن الوصية في مرض الموت جائزة بالثلث، جائزة بالثلث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يطلبون من الناس الصدقة. فيه دلالة على أن الإنسان إذا ترك مالا لورثته بنية التصدق عليهم وكفاية أمرهم أنه يؤجر على ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. فيه أن الإنسان يؤجر على النفقات التي يدفعها، حتى ما يدفعه لأبنائه أو لزوجته أو لقرابته، بشرط أن يكون ذلك بنية التقرب لله عز وجل والرغبة في الأجر الأخروي. ولذلك يحسن بالناس أن ينووا التقرب لله فيما ينفقونه على أهل بيوتهم. ثم قال: فقلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ أي هل أموت أم أبقى بحيث يكون يموت أصحابي قبل موتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنى الموت، فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. ومن هنا فلا يحسن بالإنسان أن يتمنى الموت، لعله يبقى في الحياة فيزداد عملا صالحا يرضي به ربه. ثم قال: ولعلك أن تخلف. فهنا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر سعد بن أبي وقاص بأنه سيبقى، قال: حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فإن سعدا انتفع به طوائف من الناس وتضرر به آخرون، لأنه غزا فارس ومات كثير من الفرس بالجيوش التي كانت مع سعد بن أبي وقاص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أي اجعلهم يبقون على الهجرة، بمعنى هو الآن في مكة وهجرتهم كانت من مكة إلى المدينة، فكأنه رغب ألا يموت أحد من أصحابه في المدينة في مكة فيكونون بذلك قد تركوا هجرتهم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أي أعدهم إلى المدينة ولا تردهم على أعقابهم بأن يموتوا في مكة. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ثم روى قال مالك: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ثم يقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش، ثم هو حر. فحينئذ هذه وصايا وهي أكثر من الثلث. قال: فينظر في ذلك، يعني في قيمة العبد، فيوجد العبد ثلث مال الميت، قيمة العبد ثلث مال الميت، فحينئذ قال: خدمة العبد تقوم، ثم يحاصان، لأن الترك، لأن الوصية لا تكون ولا تصح إلا في الثلث، وبالتالي نجعل هناك محاصة، فعطية الثلث وعطية العبد، وحينئذ تكون الهبة ثلثي ماله، فنجعل نصف الثلث للموصى له ونصف العبد يكون حرا. قال: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يحاصانه، الذي أوصي له بالثلث يأخذ بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، وبقيمته، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته في الثلث فقط. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش فإن العبد يعتق بذلك. قال مالك: فالرجل يوصي في ثلثه لفلان كذا ولفلان كذا ويسمي مالا من ماله، الحديقة الفلانية والبيت الفلاني والمزرعة الفلانية تكون لفلان، فيقول الورثة: الوصية قد زادت على الثلث. فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلمون إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا على ما بلغ عليه المال. قال المؤلف: باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. يعني إذا أوصت الحامل قبل الولادة، قبل الولادة، وقت الولادة هذا وقت في الغالب أنه يخشى من أن يكون من أسباب موت المرأة، والمريض المراد به المريض مرض الموت، المرض المخوف. قال مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض مرض الموت، يعني أنه لا تنفذ من وصاياه وعطاياه إلا الثلث، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما شاء ولو أراد أن يهب جميع المال. أما إذا كان المرض مخوفا فإنه لا يجوز له أن يعطي إلا في ثلثه، وهذا في أواخر الحمل. أما في أوائل الحمل فحينئذ الحكم أنه تنفذ وصيتها لأن هذا ليس بمرض مخوف، أسأل الله. ومثل ذلك الرجل يحضر القتال ليس له من وصيته إلا الثلث، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.